الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً وبست الجبال بساً فكانت هباءً منبثاً وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين الأولين وقليل

فمالئون منها البطون فشاربون

لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على النبي. الجواب ده النبي يا حاج الله يستعان. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وَقُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَ ولكن لا تبصرون.